لو أنه رهنه سيارته، نعم، فهل للمرتهن فهل يزودها بالوقود والزيت على حساب الراهن وينتفع بها أم لا؟ ما ما ما يفعل ما يفعل. وذلك أن الفرق بين المركوب والسيارة، السيارة تبقى معطلة ولا تموت، لكن المركوب والمحلوب لو لم ينفق عليه لهلك. نعم. لا، هو بقدر النفقة. فمثلا إذا كان ينفق عليه 10 ريالات في اليوم ويبيع منها حليبا ب20، فله 10 والعشرة الأخرى تبقى رهنا لأنها من نماء الرهن. نعم يا سليم. جزاك الله خير. هذا صحيح انه يشكل على الانسان انه يذله بان يضربها حتى تهلك، لكن قد يكون الانسان يريد ان يضربها لتوجيهها يمينا وشمالا، ثم يصادف ان يقع الضرب على طرف تهلك به فتموت. ومن المعلوم انه لو اراد ان يضربها حتى تموت فهو حرام عليه وعلى المرتهن ايضا. ذكرنا شيء أن الإعتاق من نعم. ذكرنا أن الإعتاق من المرتهن لا ينقذ، ثم ذكر المؤلف فصل ثاني في الإحبال. نعم. هل له حكمه؟ أي نعم. الغراجة هل يختلف؟ هو على كل حال من المعلوم أنه لا طاء الجارية، لكن إذا أذن له وأحبلها فإن قلنا بجواز بيع أمهات الأولاد فلا إشكال، وإن قلنا بعدم الجواز حينئذ يقتل الرهن. شيخ بارك الله فيكم، في السيارة المرهونة إذا كان المرتهن له كلفة فيها من حيث الموقف ونحو ذلك، إذا كان على المرتهن كلفة، نعم، من حيث موقفها يعني، نعم، فهل نبيع له ركوبها أو لا؟ لا، لأن هذه الكلفة تكون على مالكها. في حال أبى المالك إذا أبى أن يدفع، ربما يقال في هذه الحال تؤجر السيارة، أجر بقدر النفقة. ولا يركبها. نعم. ولا يركبها. لا لا ما لا يركبها إلا بإذن الراهن. قد قال الموفق أبو محمد رحمه الله تعالى في كتاب الكافي في باب الرهن فصل: وإن أنفق المرتهن على الرهن متبرعا لم يرجع، وإن أنفق بإذن الراهن بنية الرجوع رجع بما أنفق لأنه نائب عنه فأشبه الوكيل، وإن أنفق بغير إذنه معتقدا للرجوع نظرنا، فإن كان مما لا يلزم الراهن كعمارة الدار لم يرجع بشيء لأنه تبرع بما لا يلزمه فلم يرجع به كغير المرتهن، وإن كان مما يلزمه كنفقة الحيوان وكفن العبد فهل يلزمه على روايتين عندنا فهل يرجع به نسخة فهل يرجع به على روايتين بناء على ما قضى دينه على من؟ بناء على من قضى دينه بغير إذنه. هذا التفصيل واضح، التفصيل واضح وجيد. فصل: فإذا أذن الراهن للمرتهن في الانتفاع به بغير عوض والرهن في قرض لم يجز، لأنه يصير قرضا جر منفعة، وإن كان في غير قرض جاز لعدم ذلك. هكذا قال المؤلف والصحيح العموم،

اكتب لعلها أو وقتها. وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما أو وقته فالرهن ويوما لا ويوما لا نعم أو وقته أو وقته وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته يعني ويوما لا معطوف على قبله رهنتك وإن قال رهنتك ثوبي هذا يوما ويوما لا أو وقته فالرهن فاسد لأنه ينافي مقتضى وكل شرط يسقط به دين الرهن يفسده وما لا يؤثر في ضرر أحدهما كاشتراط جعل الأمة في يد أجنبي عزب لا يفسده وفي سائر الشروط الفاسدة وجهان أحدهما يفسد بها الرهن والآخر لا يفسد بناء على الشروط الفاسدة في البيع ويحتمل أن ما ينقص المرتهن يبطله وجها واحدا وفي سائرها وجهان أحدهما يبطل الرهن لأنه شرط فاسد فأبطله كالأول والثاني لا يبطله لأنه زائد فإذا بطل بقي العقد بأحكامه واستوام ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام في القاعدة العظيمة كل شرط ليس في كتاب الله وهو باطل وفي كتاب الله أن جميع الشروط جائزة إلا ما دل دليل على منع لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وهذا يشمل الوفاء بأصل العقد وبوصفه وهو الشروط ولقوله تعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا ولقوله في مدح عباد الله الصالحين والموفون بعهدهم إذا عاهدوا فالصواب أن الأصل في الشروط إيش الحل والصحة واللزوم إلا ما دل دليل على منع وهذه الأمثلة التي ذكر المؤلف منها ما هو مسلم ومنها ما هو غير مسلم وإذا شككنا في الأمر في كل شيء نرجع إلى الأصل نرجع إلى الأصل نعم جاء ما جاء السؤال جاء نعم بارك الله فيكم قوله ثم زال التعدي لن يزل الضمان فتعدى ثم زال التعدي نعم الشيخ لو الأمين يعني فرط ثم عاد أمان نبي الله عز وجل والأمان ما زالت في يده نعم هل يعتبر غاصب أم لا؟ يعتبر غاصب لأنه ارتفع عن وصول الأمانة بمجرد تفريطه لابد من أن صاحبه مرة ثانية لابد أن نعم أن يستأذن من صاحبه مرة أخرى الشيخ. نعم الشيخ أحسن الله عليك إيش؟ قلنا إذا فرطت وتعدى أنه وجود أمانة نعم في هذه الأمانة أو لا لا في هذه الأمانة فقط لو فرضنا أن شخصا أعطاك وديعة صرة من ذهب وحفظتها صرة من فضة استنفقتها زالت الأمانة في صرة الفضة فقط لا يقال أنه يزول في البقية لا يقال لا يقال لأنه ليس من شرط المؤتمن أن يكون عادلا قد يأتمن الإنسان شخصا ليس بعادل نعم انتهى الوقت لا ما انتهى ما انتهى باقي 15 ثانية بارك الله فيك نعم هل كل شيء ما يترتب على احكام الغاصب تكون الامير مفرط او متعدي من ضمان الاجره وضمان المنفعه والله تحتاج الى تامل ما نعطي فيها جواب عام الان انتهى في باب الرهن باب اختلاف المتراهنين إذا قال رهنتني كذا فأنكر